بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله وغفر الله له. قال الحافظ ابن أبي زيد رحمه الله: باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك. قال: ومن الفطرة خمس: قص الشارب وهو الإطار، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه، والله أعلم. المؤلف عليه رحمة الله هنا بدأ بالكلام عن قص الشارب، ومعروف أن الشارب هو الشعر الذي يسيل على الفم، أو كما ذكر ينبت على الشفة العليا من الشعر. والمؤلف ذكر أنه من خصال الفطرة، وذكر أن الذي يقص هو الإطار وهو طرف الشعر، ثم قال: لا إحفاؤه. ماذا يقصد بقوله لا إحفاؤه؟ يعني أنه لا يجز ولا يستأصل، وهذا ما قاله الإمام مالك في كتابه الموطأ، فقد قال: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. فالإمام مالك مذهبه رحمه الله أن حلق الشارب وأخذ الشارب يكون كالمثلة، ولهذا المالكية شددوا في هذا الباب، حتى إن بعضهم ذكر أنه لا بد أن يؤدب ويوجع ضربا من يصنع ذلك. وأما باقي الفقهاء فمنهم من يرى القص كما يرى مالك، ومنهم من يرى الحلق. والذين ذهبوا إلى الحلق نقل هذا القول عن الأحناف، فهم يرون أن السنة في الشارب هو الحلق، وانتصر لهذا القول أيضا الطحاوي من الأحناف، واستدلوا ببعض النصوص التي وردت، وفهموا من هذه النصوص أن السنة هو الحلق، كقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: احفوا الشوارب. وجاء أيضا في الصحيحين، وجاء أيضا في صحيح البخاري: انهكوا الشوارب. وجاء: جزوا الشوارب، كما في صحيح مسلم. وأكدوا ذلك بفعل ابن عمر، فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه الصحيح معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، وجاء هذا موصولا عند الطحاوي في شرح المعاني، وجاء كذلك موصولا وصله الحافظ كما في تغليق التعليق، وأن ابن عمر ما كان يترك شيئا. هذا هو القول الأول في المسألة. لكن ما هو مذهب المالكية؟ قد أشرنا وبينا مذهب مالك، وقد ذكر هذا في الموطأ، أن الشارب يقص، وهذا القص لا يكون استئصالا للشعر، لأن الاستئصال عند مالك هو مثلة، والمثلة لا تجوز. ولهذا نقلوا عن الإمام مالك أنه كان يقول: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، يعني من حلق وأخذ الشارب كله. ماذا يصنع؟ إنما يبدي حرف الشفتين والفم كما قال الإطار، قال في الموطأ حتى يبدو طرف الشفه وهو الإطار. وأما باقي المذاهب وهو مذهب الشافعية فإنهم يرون أنه يقص حتى يبدو طرف الشفه كما قال الإمام مالك. وأما الحنابلة مذهبهم فهو التخيير. ما معنى التخيير؟ التخيير بين الحلق والقص، لكن لو حلق فهذا هو الأولى. ولهذا الطحاوي أيضا انتصر لهذا القول أن القص جيد وحسن لكن الحلق أحسن، وأشار إلى أن هذا هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. الذين ذهبوا إلى أنه فقط يقص ولا يحلق استدلوا ببعض الروايات التي ذكر فيها القص، وهي كذلك في الصحيحين الفطرة خمس وذكر منها قص الشارب، وجاء كذلك في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من الفطرة قص الشارب، وجاءت روايات أخرى من لم يأخذ من شاربه فليس منا كما عند الترمذي. وفعل هذا أيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقصون شواربهم كما جاء عند البيهقي وغيره. إذن هذه النصوص تدل على أن السنة هو القص، والذي يظهر أنه لا تعارض بين هذه النصوص كلها، فالقص مطلوب لكن الأحسن والأفضل أن يبالغ في إزالة الشارب، لأن الجز كما جاء في بعض الروايات هو أن يقص الشعر إلى أن يبلغ إلى الجلد، والإحفاء بمعنى الاستقصاء. فنجمع بين هذه الروايات كلها ونقول يقص شاربه لكن يبالغ في القص ويجز حتى تبدو أو يبدو شيء من الجلد كما كان يصنع ابن عمر، فلا تعارض إن شاء الله بين هذا كله. وأما القول بأنه يؤدب أو أنه يعزر هذا غير صحيح ولا دليل عليه ولا يسلم به، بل نقول أن هذا ليس مثله كما قال الإمام مالك، هذا ليس مثله، خاصة أن بعض البلدان قد تعارف على هذا فيكون من العرف المباح. لكن نقول السنة أنك تقص شعر الشارب ولا تحلقه بالكلية، وهذا القص يكون فيه شيء من المبالغة والإحفاء والجز، هذا هو المراد، لأن هذه الألفاظ تدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا، وفي لفظ آخر قال أنهكوا، وفي لفظ أحفوا، وهذه كلها ألفاظ صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما. فقال المحققون الصواب في هذه المسألة هو أننا نجمع بين هذه المرويات فنقول القص هو السنة لكن يبالغ في هذا القص. قال ونتف الجناحين، المقصود بالجناحين هنا الإبط، يعني أن السنة أن ينتف الإبط، وهذا جاء في الحديث المشهور وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، وذكر منها نتف الإبط. الإبط هو باطن المنكب، فيسن إزالة شعر الإبط عند الفقهاء كلهم، وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بما لا يزيد على 40 ليلة كما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم. قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. وفي بعض الألفاظ في خارج الصحيح وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ذكر 40 يوما، وفي صحيح مسلم 40 ليلة. والسنة هو النتف لأن بعضهم قد يحلق الإبط، نقول إذا حلق فقد أتى بما عليه، لكن السنة أن ينتف هذا الإبط لأن الروايات التي وردت فيها نتف الإبط. قال بعد ذلك رحمه الله وحلق العانة، يعني كذلك من سنن الفطرة أن يحلق عانته، والعانة إذا أطلقت المقصود بها الاستحداد، لأن العانة هي الشعر الذي ينبت فوق الفرج، يقال له عانة. ويقال له الاستحداد لأنه مأخوذ من الحديدة، وهذه الحديدة هي التي يحلق بها، فهنا السنة والحلق. فلما ذكر الإبط ذكر النتف، ولما ذكر العانة ذكر الحلق، لأن النصوص وردت بذلك، وقد أجمع العلماء على سنية حلق العانة. وهكذا الزوجة إذا أمرها زوجها بذلك فيجب أن تحلق العانة تتجمل لزوجها. والدليل قد ذكرنا الفطرة خمس، وذكر الاستحداد، وكذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم عشر من الفطرة، وذكر حلق العانة. وهل حلق الشعر الذي ينبت حول الدبر هو من العانة؟ الذي يظهر أن هذا ليس من العانة. العانة إذا أطلقت المقصود به الشعر الذي فوق الذكر، يقال له العانة. وإن كان هناك بعض أهل العلم يرى أن الشعر الذي حول الدبر يدخل في العانة، ولكن هذا غير صحيح، إنما بعض الفقهاء ذكر هذا بالقياس، فقاس الشعر الذي حول الدبر على الشعر الذي حول القبل. وهذا الاستحداد كما ذكرت يكون بالحديدة أو يكون بأي وسيلة أخرى، فبعضهم قد ينتف فيقال لا بأس لأن الغرض هو الإزالة، وبعضهم قد يقص، وبعضهم قد يستخدم النورة، لكن السنة هو الحلق، لا يترك شيئا من هذا الشعر. فإذا كان الإنسان لا يستطيع مثلا أن يستخدم الموسى أو الحديدة واستطاع أن يستخدم النورة، فالأمر فيه في هذا واسع، لكن الحلق هو المطلوب في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد. يعني بعد أن ذكر الأشعار التي تقص أو التي تحلق، وهي الشارب وكذلك الإبطين والعانة، انتقل إلى باقي الشعر الذي في الجسد، يعني مثلا الشعر الذي في القدمين أو الشعر الذي في اليدين، فما حكم أخذ هذا الشعر؟ فالجواب عن ذلك أن يقال: الشعر إذا أزاله الرجل لضرورة فلا خلاف في جواز ذلك، يعني مثلا كأن يصاب بمرض فيحتاج إلى إزالة الشعر الذي على القدمين أو الساقين أو اليدين، فيقال لا بأس هذا للضرورة. أما إذا أزال الرجل شعر الجسد وأراد أن يتشبه بالنساء، أو أن أراد أن يكون ناعما كتنعم النساء، فلا شك أن هذا لا يجوز، لأنه لعن عليه الصلاة والسلام الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. ولا بد أن نعلم أن الأصل في الرجل إذا نبت شعره في جسده فهذا بما خلقه الله عز وجل، ودليل على رجوليته، وليس هذا نقصا ولا عيبا. أما إذا أزال شعر الجسد من غير سبب، ليس هناك ضرورة ولا أراد أن يتشبه بالنساء، إنما أراد أن يزيله هكذا، ما هو المذهب؟ المؤلف يقول لا بأس، وهذا هو مذهب المالكية، يرون أنه لا بأس وأنه مباح في ذلك أن يزيل شعر جسده. وطائفة من أهل العلم ترى كراهية ذلك. لماذا؟ لأنهم رأوا أن الرجل إذا أخذ هذا الشعر فكأنه يتشبه بالنساء، وهذا ينافي صفات الرجال، لأن الرجال خلقهم الله على ذلك، وهذا ليس نقصا ولا عيبا. والذي يظهر أنه لا بأس من الأخذ، لكن بهذا الشرط الذي ذكرناه، ألا يكون قصده التشبه بالنساء أو التشبه بأهل التخنث أو شيء من ذلك. أما المرأة فلا بأس أن تأخذ، خاصة المرأة المتزوجة الذي قد يكره زوجها هذه الأشعار التي تظهر على جسدها. والأصل في المرأة أن هذا الشعر لا يظهر في جسدها، لكن لو ظهر يحق لها أن تأخذ هذا الشعر. لماذا تأخذ هذا الشعر؟ لأن الأصل في المرأة هو إظهار النعومة والجمال لزوجها، وهذا الشعر الذي يظهر في قدميها أو ساقيها قد يكون سببا لأن سببا لعدم ظهور جمالها ونعومتها، والله عز وجل خلقها على هذا. فيستحب في الحقيقة إزالة شعر الجسد بالنسبة للمرأة، وهذا من باب أولى لا سيما المتزوجة. بل إن المالكية ذهبوا إلى وجوب ذلك في حق النساء، كما ذكر من شرح هذا الكتاب كتاب الرسالة كالعدوي وغيره، قالوا يجب عليها أن تزيل هذا الشعر. لماذا؟ لأنها لو أزالته ظهر جمالها لزوجها، فلا بد من إظهار هذا الجمال. وجاءت رواية عن عائشة كما ذكر ذلك الطبري أن عائشة رضي الله عنها دخلت عليها امرأة فقالت لها أأخذ شعر الجبين لزوجي؟ فقالت عائشة أميطي عنك الأذى ما استطعتي، أميطي عنك الأذى ما استطعتي، رضي الله عنها. قال بعد ذلك رحمه الله: والختان في الرجال سنة والخفاض في النساء مكرمة. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الختان بالنسبة للرجال وكذلك بالنسبة للنساء. فلما ذكر ختان الرجال ذكر أنه سنة، ولما ذكر ختان النساء ويقال له الخفاض قال مكرمة. وهذا التعبير ورد في بعض النصوص، فعبر المؤلف بما ورد في النصوص. الختان بالنسبة للرجال هو أن تقطع تلكم الجلدة التي هي القلفة من الذكر، وهكذا أيضا تقطع النواة من الأنثى، وهذا يعرفه أهل الاختصاص. ويطلق هذا الختان أيضا على موضع القطع، فيقال ختن الغلام والجارية. وعلى كل حال المعنى للختان هو هذا الذي ذكرناه، هو قطع هذه الجلدة أو هذه القلفة. والختان لا شك أنه من خصال الفطرة، لأنه ورد في الحديث الفطرة خمس وذكر منها الختان، وذكر أول هذه الخمس الختان. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ابتلاه الله بكلمات فأتمهن ذكر ابن عباس في تفسير ذلك الختان. وقد اختتن عليه السلام وهو ابن 80 سنة كما في الصحيحين. وقد جاء ما يدل على وجوب الختان، ولا شك أن هذا هو الصواب، لأن أدلة القائلين بوجوب الختان قوية. وقد ناقش هذا ابن القيم نقاشا طويلا وأجاد وأفاد كما في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود. لكن المذهب كما بين أيدينا أن الختان سنة، هذا هو المذهب، وهو مذهب الأحناف مع المالكية. لماذا قالوا سنة؟ قالوا لأن الحديث ورد الختان سنة للرجال مكرمة للنساء كما عبر المؤلف. هذا الحديث عند أحمد في المسند، وهو حديث ضعيف لا يصح. وقالوا حديث الفطرة، الفطرة خمس، يدل على الاستحباب، لأن هذا من الفطرة وليس واجبا. وذهب الشافعي وهو مذهب الحنابلة إلى القول بوجوب الختان، إلا أنهم أوجبوه على الرجال والنساء. قالوا لأن هذه سنة إبراهيم، وقد أمرنا باتباع سنة إبراهيم كما قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم قد اختتن وعمره 80 كما ذكرنا ذلك آنفا في الصحيحين. لكن أكدوا الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة الذين أسلموا أن يختتنوا، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود قال اختتن، فقالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وزد إلى ذلك أن الختان كان معروفا وكانوا يصنعونه، إذا التقى الختانان وجب الغسل، يعني ختان المرأة وختان الرجل. وأكدوا ذلك أن الرجل إذا لم يختتن كانت هذه القلفة أو الجلدة تحبس البول، فإذا كان البول محبوسا أفسد الطهارة، وإذا فسدت الطهارة فسدت الصلاة. وهذا ما كان يفتي به ابن عباس، فقد جاء عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه أنه كان يأمر بالختان ويراه واجبا، وأن من لا يختتن لا تقبل له صلاة. وهناك أدلة كثيرة تدل على الوجوب، من ذلكم أن الخاتم يكشف عن عورة هذا المختون ويصيبه بهذه الحديدة وبهذا القطع ويخرج الدم. قالوا كل هذه أدلة على وجوبه، لو لم يكن الختان واجبا لما أبيح لهذا الرجل أن يكشف عن عورته وأن يقطع هذه الجلدة فيخرج دمه. قالوا هذا الدليل على أنه واجب من الواجبات، وأكدوا ذلك بأنه علامة فارقة بين أهل الإسلام وبين اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، فالمسلم يعرف بالختان. أما المرأة فالقول بوجوب الختان على المرأة غير صحيح، بل جاءت رواية عن أحمد وهو التفريق بين الرجل والنساء، بين الرجال والنساء، وهذا هو الصواب، لأن ختان الرجال ليس كختان النساء، هناك فرق بين الذكور والإناث، فلما كان هناك فرقا دل على أن هذا ليس واجبا على النساء، إنما هو يجب على الرجال لهذه الأدلة التي ذكرناها آنفا. أما استدلالهم بالحديث أن الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء، هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وقد أعله جمع من أهل العلم منهم البيهقي والألباني وغير هؤلاء رحمهم الله. قال بعد ذلك وأمر أن يعف اللحية، وأمر أن يعف اللحية وتوفر ولا تنقص. قال مالك ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا، وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن اللحية وما حكم الأخذ من اللحية. فماذا قال المؤلف رحمه الله؟ ذكر أن اللحية تعفى وتوفر ولا يأخذ منها، لكن أشار إلى قول الإمام مالك أنه لا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا، يعني هذا قيد، إذا حصل أن اللحية طالت وطالت كثيرا فقالوا لا بأس أن يأخذ من طولها، وذكروا أن هذا قول غير واحد من الصحابة وقول غير واحد من التابعين. إذن هذه المسألة مسألة الأخذ من اللحية، لا شك ولا ريب أن النصوص التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام صريحة وصحيحة في وجوب ترك وإعفاء اللحية، وهذا ما قرره المؤلف ابتداء أنها تعفى وتوفر ولا تنقص، لكن هذه النصوص لا تعارض ما جاء عن الصحابة. وما هو الذي جاء عن الصحابة؟ قبل أن نذكر الذي جاء عن الصحابة نذكر أولا ما هي النصوص التي أمرت بإعفاء اللحية. النصوص التي وردت بإعفاء اللحية كثيرة، حتى ذكر بعض أهل العلم أنها قرابة 40 حديث في وجوب إعفاء اللحية، ونكتفي بحديثين صحيحين، الأول في الصحيحين وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. نعم، وجاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم جز الشوارب وأرخوا اللحى. قالوا إذن هذه نصوص تدل على وجوب ترك اللحية مطلقا وعلى وجوب توفيرها وتكثيرها وعدم الأخذ منها. اعفوا وفروا أرخوا، وهي روايات صحيحة، وجاءت نصوص عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذوا من اللحية، وهذا ما أشار إليه المؤلف عندما قال وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين. من يقصد بهؤلاء الصحابة؟ على رأس هؤلاء ابن عمر، وحديثه جاء في صحيح البخاري وهو كذلك في موطأ الإمام مالك. ماذا فيه أثر ابن عمر؟ كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته رضي الله عنه، فما فضل أخذه، يعني دون القبضة كان يأخذه رضي الله عنه. وجاء خارج الصحيح عند أبي داود في سننه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، يعني يقبض على لحيته بكفه، فالشيء الذي يخرج من تحت كفه الزائد يقطعه. وجاء كذلك عن أبي هريرة بسند صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف. كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة. إذن عندنا فعل اثنين من الصحابة وهم من فقهاء وعلماء الصحابة، ابن عمر وكذلك أبو هريرة. قالوا إذن أجاز بعض الصحابة أن يأخذ ما طال من اللحية إذا طالت كثيرا، وكان هذا الحد عندهم هو دون القبضة، فيقبض بكفه ثم يأخذ ما فضل على القبضة. بقي الخلاف في هذه المسألة. ما هو خلاف الفقهاء؟ طائفة من أهل العلم ترى ما فعله ابن عمر وما فعله كذلك أبو هريرة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، يرون أنك تأخذ ما زاد على القبضة من اللحية. وممن ذهب إلى هذا الأحناف والمالكية والحنابلة. إذن هو مذهب الجمهور. لكن هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ من لحيته؟ الجواب: لم يرد هذا في حديث صحيح، إنما ورد في بعض النصوص التي لا تصح، بل إن بعض أهل العلم حكم عليها بالوضع، ومنهم الإمام الألباني رحمه الله، فقد جاء عند الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته، كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، هكذا جاء عند الترمذي. لما روى الترمذي رحمه الله هذا الحديث في كتابه الجامع ماذا قال؟ قال: هذا حديث غريب، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر ابن هارون، لأن هذا عمر بن هارون هو شيخ الترمذي، فالترمذي يرويه عن شيخه هناد عن عمر بن هارون، وعمر بن هارون متكلم فيه، بل بعضهم كان يراه متروكا. لهذا بعض أهل العلم قال في هذا الحديث أنه موضوع كالشيخ الألباني وغيره. واستدل الجمهور بفعل ابن عمر وبفعل أبي هريرة وقد صح عنهما. بقي القول الثاني وهو مذهب الشافعية، وإن كان هذا القول قال به بعض المالكية، قال به بعض الحنابلة. ما هو هذا القول؟ كراهية الأخذ، لا يؤخذ شيء من اللحية وأنها تترك. لماذا؟ قالوا: لعموم النصوص التي وردت. وقد ذكرنا حديثين، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، والعجيب أن الحديثين اللذين رواهما اللذين استدل بهما الشافعية وقد ذكرناهما آنفا في الصحيحين وفي مسلم هما من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة. فابن عمر هو الذي كان يأخذ من لحيته وهو الذي روى الحديث وفروا اللحى، وأبو هريرة كان يأخذ من لحيته دون القبضة كابن عمر وهو الذي روى الحديث أرخ اللحى. فاستدل الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم بهذه النصوص، ولكنه استدل بما روى الصحابي لا بما رأى، فكان يرى أنه لا يؤخذ من اللحية حتى لو حج أو اعتمر لا يؤخذ، وصرح بهذا في كتابه الأم، وهكذا صرح الشافعية تبعا لإمامهم. بقي أن نعرف ما هو الراجح في هذا. عرفنا دليل كل قول، والذي يظهر والله أعلم أن ما فعله ابن عمر يؤخذ به وهو راوي الحديث ولم يخالف الحديث، فإعفاء اللحية المقصود أنها تعفى ولا تحلق، لكن لو أخذ شيئا منها كما صنع ابن عمر وكما صنع أبو هريرة فلا بأس، وهي نصوص صحيحة صريحة. لهذا جاء في الروايات التي رواها ابن عمر وكذلك في بعض الروايات التي رواها أبي هريرة يقول: خالف المشركين، وأبو هريرة يقول في الحديث المرفوع: خالف المجوس. ومعروف أن المجوس ماذا كانوا يصنعون؟ كان المجوس يحلقون اللحى لا يتركون شيئا، وكانوا يتركون الشوارب. ولهذا ذكر الفقهاء أن الذي يعفي أن الذي يعفي لحيته ويأخذ شيئا منها دون القبضة كما صنع ابن عمر وكما صنع أبو هريرة فلا بأس، يكون هنا حقق المخالفة للمجوس والمشركين من عباد النار وغيرهم. وكلنا يعرف أن ابن عمر من أشد الناس التزاما بالسنة، فلا يعقل أنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، إنما كان يأخذ الشيء الزائد عن القبضة وما تطاير عن القبضة، وهذا لا بأس به. ثم إنه لم يرد أن أحدا من الصحابة خالف ابن عمر أو خالف أبا هريرة أو أنكر عليهما. فالقول وهو مذهب الجمهور بأنه يجوز الأخذ فلا بأس، لكن هذا الأمر إنما يقتصر دون القبضة، أما إذا زاد على ذلك فلا يجوز، ونقول له لا يجوز لك أن تأخذ من لحيتك أكثر من القبضة، يعني بمعنى فوق القبضة، إنما هو دون القبضة، يقبض بكفه ثم يأخذ ما زاد على ذلك. إذن إذا عرفنا أنه لم يعارضهم أحد من الصحابة دل هذا على جوازه وأنه هو الصواب في هذه المسألة، ولا سيما أن بعض التابعين ورد عنهم ذلك، وهكذا الفقهاء أبو حنيفة ومالك وأحمد، وكل هؤلاء أيضا من أهل الحديث، مالك من أهل الحديث وأحمد من أهل الحديث، فهم يعرفون هذه الأحاديث وقد رووها في كتبهم. إذن هذا هو الصواب فيما يتعلق بالأخذ من اللحية. قال بعد ذلك رحمه الله: ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم. انتقل بعد ذلك إلى الخضاب، وهنا المقصود بالخضاب هو السواد، وسيذكر غير السواد بعد ذلك، لأنه قال ولا بأس به بالحناء والكتم. لا بد أن نعلم أن الخضاب بالسواد هناك رخصة للمجاهدين حتى يرهب العدو، فالمجاهد له أن يصبغ بالسواد حتى يظهر أمام العدو أنه شاب وأنه قوي فيخشى منه العدو، وهذا نقل فيه الإجماع وهو القول بجواز الخضاب بالسواد للمجاهد. وهناك نصوص وردت في ذلك، وإن كان هذه النصوص فيها ما فيها، لكن الإجماع نقله بعض أهل العلم، وممن نقل الإجماع من العلماء الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فإن الحافظ ذكر بالاتفاق أن المجاهد يستثنى من النهي عن الخضاب بالسواد، وورد هذا في بعض الروايات المرفوعة كما عند ابن ماجه، وفيه أن الخضاب بالسواد فيه أنه أهيب لكم في صدور عدوكم، لكن هذا الحديث لا يصح، هو عند ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كالشيخ الألباني في سلسلته الضعيفة وغيره من العلماء. وجاء عن عمر رضي الله عنه، نقلوا عن عمر أنه كان يذكر أن السواد، أن الخضاب بالسواد أهيب للعدو. قالوا إذن ما دام أنه فيه إدخال الرهبة في نفوس الأعداء فلا بأس من الخضاب بالسواد للمقاتل والمجاهد في سبيل الله. بقي معنا في غير الجهاد وفي غير القتال. المؤلف يقول: ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم. إذن هو يصرح أن النهي هنا ليس للتحريم، إنما هو للكراهة، وهذه في الحقيقة مسألة أيضا مشهورة الخلاف. الذين ذهبوا إلى الكراهة هو مذهب المالكية وكذلك مذهب الشافعية، فمالك والشافعي يرون أن هذا مكروه، والكراهة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، بينما الأحناف والحنابلة ذهبوا إلى أن هذا يحرم وأن الكراهة فيه كراهة تحريم. ما الدليل على أنه مكروه كما هو المذهب بين أيدينا؟ الذين ذهبوا إلى الكراهة وهو مذهب المالكية والشافعية استدلوا بالروايات التي أشرنا إليها آنفا، ما ورد عند ابن ماجه، لأن في ألفاظه أنه في الحقيقة أجاز الخضاب مطلقا للرجال عند النساء. فماذا فيه الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم. قالوا هذا نص عام يجوز الخضاب بالسواد مطلقا عند النساء وفي ساحة القتال، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وقد ذكرت هذا آنفا وقلت قد ضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. فلا يصح شيء من ذلك، لا مرفوع ولا موقوف، لأنه أيضا ورد عن عمر، وعمر رضي الله عنه لا يصح عنه شيء، لكن ورد عن غيره من الصحابة بأسانيد صحيحة. أما المرفوع فلماذا متنه منكر؟ قالوا لأنه ضعيف سندا، ومتنه يخالف ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن الخضاب بالسواد. أما الإسناد فقد رواه ابن ماجه من طريق عبد الحميد ابن صيفي، وعبد الحميد ابن صيفي لين الحديث ويرويه عن أبيه صيفي، وأبوه صيفي لم يوثقه معتبر. عن من؟ عن دفاع ابن دغفل السدوسي، ودفاع السدوسي كذلك أيضا متكلم فيه فهو ضعيف. إذن هذا الحديث مسلسل بالضعفاء فلا يصح، وما روي عن عمر لا يصح، لكن يقال إن هذه المسألة في الحقيقة هي من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، لأن طائفة من الصحابة كانوا يختضبون بالسواد، فمثلا عقبة بن عامر رضي الله عنه ثبت عنه أنه اختضب بالسواد، وهكذا غيره، وورد عن جمع من التابعين أنهم كانوا يختضبون بالسواد. فهؤلاء الذين قالوا بالكراهية استدلوا بهذه النصوص، لهذا القول بالجواز ورد أيضا عن بعضهم. وما يتعلق بالجهاد نقل فيه الإجماع، وطائفة ترى أن الحرمة إذا قصد الرجل التزين، فقالوا إذا قصد التزين فهذا محرم لا يجوز له أن يصبغ بالسواد. والقول بالجواز مطلقا، يجوز الصبغ، يجوز الخضاب للرجال والنساء وبقصد الزينة، هذا منقول عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. وعلى كل حال الصواب في هذه المسألة هو القول بتحريم ذلك. لماذا؟ لحديثين صحيحين. أما الحديث الأول فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عندما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، جاء الصديق رضي الله عنه بأبيه، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه إلى رسول الله ومعه أبو قحافة، فلما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير البياض الذي كان في شعره ولحيته، لأنه لما جاء به أبو بكر جاء به ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فماذا قال؟ قال غيروهما وجنبوه السواد. فجاء هذا الرجل رضي الله عنه وهو أبو أبي بكر الصديق، جاء والشيب على رأسه ولحيته كالثغامة كشجرة معروفة بيضاء، فأمر بتغيير هذا الشيب، لكنه قال وجنبوه السواد، وهذا نهي صريح وهو في صحيح مسلم. وكذلك حديث ابن عباس في سنن أبي داود وعند النسائي، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، أخبر عليه الصلاة والسلام عن قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد، قال لا يريحون رائحة الجنة، فذكر أن من صفاتهم أنهم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، وذكر أنهم لا يريحون رائحة الجنة، يعني لا يدخلون الجنة. هذا الحديث اختلف في رفعه وفي وقفه، وإذا قلنا بوقفه فهو لا يقال بالرأي، فحكمه حكم الرفع. لماذا؟ لأن ابن عباس يتكلم عن آخر الزمان، وهذا لا يكون إلا توقيفا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا من الذي أدرى ابن عباس أنهم في آخر الزمان سيكونون كذا وكذا؟ ومعروف أن ابن عباس لا يأخذ عن أهل الكتاب، بل قد حذر من ذلك كما ورد عنه في صحيح البخاري. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو القول بأنه لا يجوز الخضاب بالسواد. قال ولا بأس به بالحناء والكتم، يعني إذا أراد أن يخضب فليخضب بهذين بالحناء وبالكتم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، كانوا يرون أن السنة في الخضاب أن يخضب بالحمرة أو يخضب بالصفرة دون السواد، والحمرة والصفرة تكون في الحناء وفي الكتم وفي الورس والزعفران. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن الصحابة اختضبوا بالحناء والكتم، وذكر أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق وعمر اختضبا. أبو بكر كان يختضب بالحناء والكتم، يعني يجمع بينهما، أما عمر فكان يختضب بالحناء فقط. وجاء حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي وابن ماجه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يخضب بالحناء والكتم، كما جاء في حديث أبي رمثة عند أحمد في المسند. هذه النصوص تبين أنه لا بأس بالخضاب بالحناء والكتم. وكذلك ذكروا الورس والزعفران، وهي من النباتات المعروفة. أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه جاء عنه في مسند الإمام أحمد أنه قال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران. إذن لا بأس من الاختضاب بهذه، وهي حمرة وصفرة. ولهذا في صحيح البخاري لما قتل الحسين رضي الله عنه وجاءوا برأسه، نظر إليه أنس فقال كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة. قالوا هذا دليل على جواز الخضاب بالوسمة. فعلى كل حال هذه الأمور كلها لا بأس أن يختضب بها المسلم. قال بعد ذلك رحمه الله ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب. الحرير لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير، ولهذا المؤلف رحمه الله قيد ذلك بالذكور فقال ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الذكور عن لباس الحرير. ولباس الحرير قد جاء النهي عنه صريحا، والنهي إنما خطب به الرجال دون النساء، فقد أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال ولباس الحرير للرجال حرام، بل إن الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر ذكر أن لبس الحرير للرجال من كبائر الذنوب. ما الدليل على حرمة ذلك؟ الدليل ما جاء في الأحاديث الصحيحة كحديث حذيفة لا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كما في صحيح البخاري. وكذلك حديث أنس من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، كما في الصحيحين. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحرير وجعله في يمينه، وأخذ الذهب وجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. لهذا المؤلف ذكر الأمرين، ذكر الحرير والذهب، فقال ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب، وهذا قد ذكر في حديث علي إن هذين حرام على ذكور أمتي. بقي أن يقال هل يجوز لبس الحرير عند الضرورة للرجال؟ الجواب نعم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف، ورخص للزبير بن العوام في قميص من حرير، كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لأن هذين الصحابيين رضي الله عنهما أصيب بحكة، ولهذا في الحديث نفسه من حكة كانت بهما. والحكة مرض معروف يعني يصيب الإنسان وهو الجرب، وبعضهم يقول غير ذلك، فلا بأس من لبس الحرير لمن كان مضطرا، لأن في الحديث نفسه أنه رخص لهذين، والرخصة لا تكون إلا بعد النهي. وكذلك أيضا في لبس الذهب، الذهب لا يجوز، وقد ذكرنا الأدلة إن هذين حرام، لكن قد يضطر الإنسان إلى الذهب، والمقصود به الرجل، عند الضرورة عند التداوي، وهذا ما حصل لعرفجة رضي الله عنه. عرفجة ابن أسعد، هذا الصحابي قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة، فأنتن عليه، يعني ما ناسبه الفضة ما ناسبته، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب. قالوا إذن هذا دليل على جواز اتخاذ الذهب عند الحاجة والضرورة. فهذا الصحابي ابتدأ بالفضة، والفضة جائزة للرجال، لكن الفضة أنتنت، فأباح له النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الذهب، فاتخذ أنفا من ذهب كما جاء عند أحمد في المسند، وجاء كذلك عند أبي داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح، وإن كان هناك خلاف في وصله وإرساله، والصواب أنه موصول وهو حديث صحيح. إذن عند الضرورة لا بأس، سواء كان ذهبا أو كان فضة، وقد ورد غير ذلك النص. وأما تحريم الذهب فقد أشرنا إلى حديث علي إن هذين حرام على ذكور أمتي، وغير ذلك من الأحاديث التي تبين حرمة الذهب على الذكور. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن التختم بالحديد، يعني الرجل لا يجوز له أن يتختم بالحديد، وكذلك أيضا المرأة لا يجوز لها أن تتختم بالحديد، هكذا النهي كما ذكره المؤلف وأطلق القول، وهذا هو مذهب المالكية. ما هو قول المالكية؟ يرون كراهية التختم بالحديد، وهذا أيضا مذهب الحنابلة، وطائفة تبيح ذلك وهو مذهب الشافعية، وطائفة تحرم ذلك وهذا مذهب الأحناف. إذن عندنا ثلاثة أقوال مشهورة: الإباحة والتحريم والكراهة. الذين حرموا استدلوا بالحديث المشهور عندما رأى رجلا وقد لبس خاتما من حديد، فقال له: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ما لي أرى عليك حلية أهل النار. فبعد ذلك لبس هذا الرجل خاتما من ذهب فقال: ارمي عنك حلية أهل الجنة. هذا الحديث استدل به القائلون بالتحريم، واستدل به أيضا القائلون بالكراهة. وفي بعض ألفاظه من حديث أبي سعيد الخدري لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد هذا الرجل خاتما من حديد قال: هذا شر حلية أهل النار، فألقاه هذا الرجل واتخذ خاتما من فضة كما في مسند الإمام أحمد. وجاء أيضا غير ذلك من الأحاديث. الذين أباحوا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيح قال لذلكم الرجل الذي أراد أن يتزوج، حديث سهل بن سعد عندما وهبت نفسها تلكم المرأة لرسول الله، قام هذا الرجل وقال: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، فطلب منه المهر، ما هو صداقها؟ فما كان عنده شيء، فقال له: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا في الصحيحين. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الرجل أن يتخذ خاتما من حديد ليكون صداقا للمرأة، ولا يكون ذلك إلا دليلا على إباحته. لو كان مكروها أو كان محرما هل سيأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ خاتما من حديد ويرشده إلى ذلك؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هذا دليل على أنه يجوز أن يلبس الرجل أو المرأة خاتما من حديد، لكن نستطيع أن نجمع بين هذه النصوص فنخرج بما قاله المالكية، وهو كذلك أيضا مذهب الحنابلة. أما الشافعية فقد ذهبوا إلى الإباحة والجواز. وابن رجب رحمه الله ألف رسالة في أحكام الخواتيم وانتصر لقول الشافعية، وهو القول بجواز التختم بالحديد. إذن القول بالكراهة لعله أعدل الأقوال، لأنه يجمع بين هذه النصوص. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف. يعني إذا أراد أن يلبس الفضة فلا بأس يلبس خاتما، وكذلك قد يضع هذه الفضة في مصحفه، أو يضع هذه الفضة في سلاحه في سيفه. وهذه المسألة وهي حكم التختم بالفضة، المذهب كما بين أيدينا أنه يباح للرجل أن يتختم بالفضة، ولهذا المؤلف عبر بهذا التعبير قال لا بأس. وهذا القول دليله ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، فقد اتخذ خاتما من فضة كما في الصحيحين. وهذا الخاتم بعد موته عليه الصلاة والسلام انتقل إلى أبي بكر الصديق، فكان في يده، ثم في يد عمر، ثم في يد عثمان، لكن في زمن عثمان وقع هذا الخاتم في بئر، وكان نقشه محمد رسول الله. إذن لبس الخاتم عليه الصلاة والسلام، وكان فصه حبشيا كما جاء في الصحيح من حديث أنس في البخاري وفي مسلم، وكان يجعل فصه مما يلي كفه. وذكر أيضا ما يتعلق بالسيف والمصحف، يعني أنه لا بأس إذا وضع شيئا من الفضة في سيفه أو في مصحفه، فلا بأس في ذلك، وقد كان بعض الصحابة يصنع ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بعد ذلك: ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك. يعني يجوز له أن يتختم بالفضة، يلبس خاتما والسيف والمصحف، أما باقي هذه الأمور سرج الفرس أو السكين أو لجام الفرس يقول لا يفعل هذا ولا يصنع ذلك، يعني هذه الأمور المذكورة ليست من التحلية. ولا أيضا يضع الفضة في آلات الحرب، وكأن المؤلف رحمه الله يرى الاقتصار على ما ورد في الشرع، يعني جاء في المصحف ما يدل على ذلك في زمن الصحابة، جاء في سيف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما يدل على ذلك، قالوا إذن لا بأس، لا بأس أن يكون في السيف والمصحف والخاتم الذي يلبسه، أما باقي الأمور السرج والسكين واللجام لم يرد، فلا يجعل في ذلك شيئا من الفضة. قال: ويتختم النساء بالذهب، ونهي عن التختم بالحديد. المؤلف هنا يرى رحمه الله أن النساء كالرجال فيما يتعلق بالحديد، وقد مر معنا أن مذهب المالكية هو النهي عن لباس الحديد بالنسبة للرجال، وهو كذلك أيضا يرى رحمه الله أن المرأة لا تتختم بالحديد، فيكون الحكم للرجال والنساء، فلا الرجال يجوز لهم التختم بالحديد ولا كذلك النساء. والمقصود بالنهي هنا نهي الكراهة، وقد ذكرنا هذا وقلنا إن المعتمد في مذهب المالكية هو القول بكراهية التختم بلبس الحديد للرجال وللنساء. والنصوص التي ذكرناها آنفا هي النصوص نفسها التي تذكر في هذا الموضع، يعني ما يتعلق بالنساء. وأما ما يتعلق بالذهب والفضة فهذا حلال باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم أن المرأة تلبس من الذهب ما شاءت، وكذلك أيضا تلبس من الفضة ما شاءت. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهنا الحلية تطلق على الزينة، يدخل فيها الذهب ويدخل فيها الفضة والحرير، لأن المرأة تربت على ذلك وعاشت على ذلك، أنها نشأت في الزينة ونشأت في النعمة والنعومة، فهذا حقها وأباح الله لها، بخلاف الذكور لا يجوز الذهب في حقهم، لا يجوز الحرير في حقهم، وهكذا أيضا ما يتعلق بالنعومة وإلى غيرها. قال بعد ذلك: والاختيار مما روي في التختم، التختم في اليسار، لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه، لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره، واختلف في لباس الخز. أما ما يتعلق بالتختم فقد جاءت في الحقيقة نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في يمينه، وجاءت نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تختم في يساره، فإذا نظرنا سنجد أن الأمر سائغ، لكن سنجد أن أكثر المرويات التي رويت أنه كان يتختم في يمينه عليه الصلاة والسلام. فالترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية بوب بابا يتعلق بذلك، فقال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. ثم ساق الأحاديث، حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه، وهكذا حديث عبد الله بن جعفر، وحديث أيضا جابر بن عبد الله، وحديث ابن عباس، وبعض هذه الأحاديث في الصحيح، وكذلك حديث ابن عمر، ووردت أحاديث وهي قليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يساره. إذن كيف نجمع بين هذا كله؟ نقول: الأكثر وردت نصوص فيه، أكثر ما ورد في ذلك هو التختم في اليمين، ولهذا المؤلف جعل الأفضل والاختيار التختم في اليسار. لماذا؟ علل: لأن تناول الشيء باليمين، فأنت عندما تريد أن تتختم كيف ستتختم؟ ستأخذ هذا الخاتم بيمينك، فلماذا؟ لأن التناول يكون باليمين، بعد ذلك تلبس الخاتم في يسارك. وهذا الكلام في الجملة صواب، لكن عندما ننظر في المرويات سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من روى عنه الصحابة، أكثر ما رووا أنه كان يتختم في يمينه، فهذا يقدم على هذا الدليل الذي ذكره المؤلف. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الخز، وهذا لعلنا نؤجل إلى درس قادم، ونكتفي بهذا المقدار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.